بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس الماضية شرح 15 حديثا من الأحاديث في عظمة رب العالمين، وكان آخر حديث استووا حتى أثني على ربي عز وجل. أما بالنسبة لمن صححه أو من ضعفه من أهل العلم، فقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجال الصحيح. وأما الذهبي رحمه الله قال حديث مع نظافة إسناده منكر، وأشار أحمد رحمه الله إلى إرساله، وقال الذهبي في تعليق السيرة النبوية حديث غريب منكر، وأشار النسائي في الكبرى إلى إرساله. لعله يقصد بالنكارة رحمه الله قوله في الحديث اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب، لأن الحديث كان في يوم أحد وكانت المعركة مع المشركين وليس مع أهل الكتاب. وعلى أي حال، هناك من صححه من أهل العلم كما قلنا كالحافظ بن حجر رحمه الله، وما أشار إليه الهيثمي رحمه الله من أن رجال الصحيح. ولا مانع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بمناسبة قتال مشركين آخرين. وعلى أي حال، تقدم هذا الحديث معنا مع شرحه، واليوم الحديث 16. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولأنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان رحمه الله، وكذلك ابن القيم والذهبي، وضعفه ابن رجب رحمه الله. قال محققو المسند إسناده قوي، وقال الهيثمي رجال ثقات. والله سبحانه وتعالى هو العدل، وهو منزه عن الظلم، والظلم محال في حق الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي وقد مر معنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رواه مسلم. وهو سبحانه الحاكم المتصرف، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، له الخلق وله الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا نشير إلى أن المبتدعة في جانبين في مثل هذا، بعضهم وهم المعتزلة يردون مثل هذه الأحاديث أصلا ولا يعترفون بها، والأشاعرة في الجانب الآخر يقولون يعذب بلا سبب ولا حكمة ولا تعليل، ولا يلزم لا وجود لا حكمة ولا تعليل. وهذا خطير أيضا القول هذا، فالله عز وجل لا يمكن أن تكون أفعاله صادرة عن غير حكمة أو بلا حكمة، أو يفعل أشياء عبثا ويفعل أشياء بلا سبب لا علة لها ولا تعليل لها، لا. لكن نحن قد تخفى علينا العلة، قد تخفى علينا الحكمة، نعم، لكنه لا يوجد أنه يعني جواز أن يفعل الله شيئا بلا حكمة هكذا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، مجرد المشيئة. أهل السنة يقولون لا، لا يمكن، لا بد كل فعل لله سبحانه وتعالى صادر عن مشيئته وبإرادته عز وجل، لكن لا بد أن يكون الله فيه حكمة، ما يمكن يكون عبثا أو بلا حكمة. لا، أما هم يقولون بمحض المشيئة المجردة. فلو قال قائل، هذا الحديث، يعني لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل الأرض، طبعا لو أنه عذبهم سبحانه وتعالى لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ما معنى ذلك؟ يعني أنه سبحانه لا يعذبهم إلا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن هنالك سببا في الحقيقة يستدعي التعذيب. مثل إيش؟ أنهم لم يشكروا نعمه. الآن لو جمعت كل أعمالنا، لو جمعت كلها على نعمة واحدة ما أدتها، طيب بقية النعم، عباداتنا فيها وفيها وفيها الرياء وفيها العجب وفيها التقصير وفيها خروقات كثيرة. يعني لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة نستحق، لو عذبنا على عدم شكر النعم حق شكرها نستحق، لكنه سبحانه بفضله ورحمته وكرمه ومنته يغفر ويتجاوز ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. ولو شاء عز وجل لعذبنا على الصغيرة والكبيرة، رحمك الله، لعذبنا على الصغيرة والكبيرة وعلى كل شيء، وحاسبنا على ذلك، على كل الأعمال، على كل التقصيرات، فإذا لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل الأرض، لو أنه عذبهم عز وجل لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو أن الله عذب أهل سماواته والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ونعم الله على العباد كثيرة والحقوق عليه وحقوقه عليهم كثيرة، ومع ذلك فهو يعفو ويغفر ويتجاوز، والعباد ما قاموا بحق شكره، وأعمالهم كلها لا تفي نعمة، شكر نعمة واحدة، فما بالك ببقية النعم؟ فما بالك إذا كان في أعمالهم معاصي؟ فما بالك إذا فيها كبائر؟ فأيضا قيامهم بحقوقه في تقصير، إما جهلا أو تفريطا، معصية تقصيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحد منكم عمله، رواه البخاري ومسلم. فإذا لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة أو عذبنا على تقصيرنا في شكر النعم لكنا مستحقين ولا لا؟ خلاص، هذا من معنى هذه العبارة: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. فلو عذبهم لعذبهم بحق، يعني عذبهم لحقه عليهم من تقصيرهم في حقه وهو غير ظالم لهم. لو عذبهم في هذه الحالة هم يستحقون العذاب، وما كان تعذيبهم ظلما، كيف وأعمالهم لا توازي القليل من نعمه؟ كيف وهم مقصرون في طاعته؟ فتبقى نعمه الكثيرة ما لها مقابل في الشكر. ولو وزع الطاعات كل واحد على النعم التي أتاه الله إياها ما تفي بشكر النعمة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشار أيضا في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أشار إلى أنه غفور رحيم على تقصير العباد في شكره لنعمه. طيب، قال بعدها: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فإذا رحمته ليست في مقابل الأعمال ولا ثمن عليها ولا تبلغ أعمالهم رحمته. فرحمته خير من أعمالهم. لو واحد قال هل يرحمنا لأن أعمالنا تستحق رحمته، توازي رحمته، تكافئ رحمته؟ يقول لا، رحمته خير وأعظم من أعمالنا. ولو كان على أعمالنا فقط ما ندخل الجنة، لكن رحمته. وأعمالنا ليست مكافئة للجنة، حتى لو الواحد من أهل الجنة عمله لا يكافئ الجنة ولا ثمن للجنة، لكن سبب للدخول الجنة. طيب، وإذن بما ندخلها؟ برحمته. إذا أعمالنا ما تكافئ الجنة، يعني ما نستاهل مهما عملنا، يعني ولا شكر نعمة، يعني مثلا نعمة التنفس، يعني كل الأعمال ما تكافئ نعمة، فسيكون دخول الجنة إيش؟ هذا زايد، صح؟ لأنه سيقال طيب بقية النعم فضلا عن أن نستحق الجنة يعني بأعمال. فهذه الأعمال لو وزنت وحسبنا عليها يعني تماما، ستستهلك كلها في شكر نعمة، وما أدينا بقية النعم، ولا فضلا عن أن نكون فعلنا ما يساوي دخول الجنة. طيب، إذا بما ندخل؟ خلاص نقول لا، ندخل برحمته. لكن في ناس ما يدخلون، المشركون الكفار لا يدخلون أبدا، وفي ناس لا يدخلون إلا بعد عذاب، وأهل الكبائر ومن لم تستثنه المشيئة. فهناك ناس يستحقون دخول النار ولكن مشيئة الله، يعني الله سبحانه وتعالى يشاء أن لا يدخل برحمته، وناس يدخلون ثم يخرجون. فإذا نحن كل الذين يدخلون الجنة لا يدخلون إلا برحمة الله، وإلا فالأعمال لا تنجيهم من النار ولا تدخلهم الجنة. إذا جيت على قضية الحساب، يعني إنه هل تساوي؟ ما تساوي. كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. يعني حتى عبادة الأنبياء ما توازي شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم. لو أخذت نعمة النبوة فقط، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وآتاه الله النبوة، وآتى أنبياء الملك والحكم والنبوة، سليمان وداود. إذن حتى الأنبياء أعمالهم لا تكافئ الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية: لن ينجي أحدا منكم عمله. رواه البخاري ومسلم. فالأعمال الصالحة ليست مساوية للنجاة من النار ولا لدخول الجنة، لكنها سبب. يعني لو واحد ما عمل، قال يعني إيش، خلاص ما في ما نعمل؟ أقول له: ما تعمل خلاص يدخل النار، ما عنده سبب للنجاة أصلا. يعني تدركه رحمة الله على إيش؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا لابد أن نحسن حتى يرحمنا ويدخلنا الجنة، لابد أن نعبد حتى يرحمنا وينجينا من النار، لابد أن نتوب حتى يرحمنا ويتجاوز عنا. ولو ما في توبة ولا في عمل صالح، إذن أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون بهذه باء السببية وليست باء الثمنية، ليست ثمنا ولا مكافئا، السبب، لأنه أمرنا وأعمالنا سبب نرجو بها عنده أن يدخلنا الجنة، نرجو بها عنده أن يباعد بيننا وبين النار. فدخول الجنة إذن برحمة الله وفضله، والنجاة من النار برحمة الله وفضله. إذن معنى الحديث لو عذبهم لعذبهم يستحقون كل أهل السماوات والأرض ولم يكن لهم ظالما، ولو رحمهم فهذا مجرد تفضل منه وكرم، لا لأن أعمالهم يستحقون بها، يستحقون حق يعني يستحقون بها الرحمة والجنة والنجاة منها، لا، لكن لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم، ولو رحمهم لكان ذلك فضل منه وكرم لا بأعمالهم، فرحمته خير من أعمالهم. فجميع العباد تحت عفو الله ورحمة الله وفضل الله، والذي ينجو منهم ينجو بفضل الله وعفو الله، ما فاز أحد إلا برحمة الله، ما يفوز أحد بالجنة إلا برحمة منه وفضل. وإذا كان هذا حال العباد فإذا عليهم أن يشكروه وأن يعلموا عظمته وقوته سبحانه وانتقامه وعذابه وتقصيرهم في حقه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا يبين أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان وأصول الإيمان، وأن الإنسان لن ينجو إلا بهذا الإيمان، وأن الله قدر كل المقادير. والحديث هذا طبعا له قصة، أن ابن عمر رضي الله عنه أتي فقيل له إنه قد ظهر قبلنا أناس عندنا في جهتنا السائل يقول يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون؟ يعني يطلبون ويجمعون. وذكر من شأنهم أنهم يعني مجتهدين لكن يزعمون أنه لا قدر، يزعمون أن لا قدر. السائل يقول عندنا ناس طلعوا يعني طلعت نابتة عندنا يطلبون العلم لكن يقولون ما في قدر مكتوب، الله ما كتب المقادير ولا قدرها، ولا أنه سبحانه وتعالى أجرى القلم بها. فقال لابن عمر وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وأنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم. طبعا قدرية هؤلاء مجرمون في حق الله، لكن يزعمون أنهم يريدون تنزيهه. ليش يقولون ذلك؟ يقولون يعني كيف نقول أنه علم بالمعصية قبل وقوعها؟ ليش ما منعها؟ لو كان علمها كان منعها. سبحان الله، وهو سبحانه لا يبتلي. وليش خلق الشيطان؟ وليش خلق الشر؟ فإذا الله علمه شاءه وأراد خلقه لكن لا يحبه. طيب لماذا خلقه؟ لماذا أوجده؟ ابتلاء للعباد، يبتليهم. من يطيع الشيطان ممن يطيع الرحمن. فهؤلاء القدرية جاءوا قالوا لا ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. لو كنا يعلم قبل وقوعه معناه كيف علمه وما منعه؟ سبحان الله، أنتم تتحكمون في أفعاله، هو يفعل ما يشاء، حكمته اقتضت وشاء. سبحان الله، شاء واقتضت حكمته أن يخلق الشيطان وأن يخلق الشر وأن يقدر وقوع هذه الأشياء. حتى أصلا لو ما وقعت أهل النار يستحقون دخول النار على إيش؟ سؤال يعني. لو ما وقعت كيف تكون حجته على خلقه؟ فهؤلاء مساكين يقولون أرادوا يعني النجاة من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ وأطم. إيش هو؟ أن اتهموا الله بالجهل، أنه يفاجأ بالأشياء عند حدوثها. تعالى الله عن قولي، إيش المصيبة هذه؟ شوف قارب بما هو بما فروا منه، تجد كارثة كبرى. قولهم هذا سب في حق الله، وأي سبة ونقص. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا أنا منهم ولا هم مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. بدون إيمان الأعمال البر هذه ذاهبة. لو كان له مثل أحد ذهبا وأنفقه ما قبل الله منه حتى يكون يؤمن بالإيمان وأركانه، ومنها أن يؤمن بأن الله كتب المقادير وعلمها وشاءها وخلقها وأوجدها، وما حصلت إلا بعلم منه سبحانه وتعالى، وأنه شاءها لحكمة وابتلاء للعباد، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا، ويظهر أصحاب النار في الواقع المستحقون لها وتقوم عليهم الحجة. ثم روى ابن عمر عن أبيه عمر حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان الستة، فتبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء وأخبر أنه من هؤلاء القدرية، لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. وكانت هذه النبتة الخبيثة طلعت في عهد الصحابة، يعني لو واحد قال أول الفرق ظهورا الخوارج والقدرية، أول الفرق ظهورا في عصر الصحابة، في عصر الصحابة يعني ما الخوارج والقدرية، والخوارج أبوهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذو الخويصرة اللي جاء يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فإذا أول الفرق ظهورا في الأمة هؤلاء الخوارج والقدرية. الصحابة وقفوا منها موقفا حاسما، يعني عمر الخطاب لما خرج هذا صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابهات، يعني المتشابهة يأتي يجلس إلى الناس حديث عهد بالإيمان، حديث وعد بالإيمان، أو من العامة ما عندهم علم ويسأل في المتشابهات، يعني يجي والمرسلات والعام سابقات والإشهى والذارية، يعني الأشياء المحتملة والأشياء. فلما بلغ عمر بلغه شأن هذا صبيغ استدعاه، تعال. فلما جاء جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قالوا: أنا عبد الله عمر. وكان عمر قد عد له عراجيل النخل، وأخذ العرجون يضرب به على رأسه، ضربه حتى سال الدم. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب والله الذي في رأسي، خلاص. ثم نفاه ومنع من الكلام ومقاطعة كاملة، وغربه عن بلده وأبعده عن أهله، وحكم عليه نفاه وحكم عليه أن يهجر. فما كان أحد في عهد عمر يعني تجرأ أنه يطلع بدعة. بعد عمر رضي الله عنه يكسر الباب ولا يفتح، يكسر الباب كما في حديث حذيفة، كسر الباب بمقتل عمر رضي الله عنه، ودخلت الفتن على المسلمين، خرجت نابتة القدرية ونابتة الخوارج. لكن الصحابة كانوا لها بالمرصاد، يعني مثلا عبد الله بن عمر موقفه من القدرية واضح جدا، يعني صارم، هم بريء وأنا بريء منهم، هم بريئون مني، ما في علاقة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي آخر كان له موقف حاسم من أهل البدع في القدر، فإنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود، صححه ابن حجر، من المعاصرين الألباني وحققوا المسند. في رواية الترمذي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. مضى معنا في الإيمان بالقدر أن له الإيمان بالقدر أربع مراتب: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده للأحداث والأقدار، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وفي اللوح المحفوظ، وكتبنا في الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما المقصود بالذكر؟ اللوح المحفوظ هنا في هذه الآية، والإمام المبين، اللوح المحفوظ، وكذلك كتاب المبين. الله سبحانه وتعالى أجرى القلم على اللوح المحفوظ بكتابة ما هو كائن، وكل ما يجري في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته. كل ما يقع في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته، وكل ما يقع في الكون مطابق لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرج عنه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن إرادته شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وعباد مشيئة العباد داخلة في مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل ما يجري من خير أو شر أو كفر أو نفاق أو طاع أو معصية كله شاءه الله، قدره سبحانه وتعالى حكم عظيمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طيب، ما يخرج العباد عن هذا؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لو مت على غير هذه العقيدة قال لدخلت النار، فهذا جزم بأن منكر القدر في النار. من أنكر القدر فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن. الله يقول كتبنا وأمر هو هذا يقول ما كتب ولا خلق ولا شاء ولا علم ولا، هذا في النار. إذن من عظمة الله أنه قادر على تعذيب كل أهل السماوات والأرض، ولو عذبهم عذبهم وغير ظالم لهم.